بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء في لقاء جديد في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. فقوله رحمه الله تؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، من هنا بيانية، فالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة كما سيأتي في تعريفهم موافقون لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. وقوله رحمه الله الناجية، هذا وصف للفرقة بأنها ناجية، وهذه النجاة في الدنيا والآخرة. فالفرقة الناجية التي اعتصمت بكتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم لا يفتنون في دينهم ولا ينكصون على أعقابهم، بل هم ظاهرون منصورون، لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فالنجاة لهم في الدنيا كما أن النجاة لهم في الآخرة بإذن الله تعالى. والإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج في الصحيح أيضا بأسانيده عن ثلاثة من الصحابة حديث بقاء الطائفة المنصورة، ومنها حديث معاوية وحديث ثوبان وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث معاوية فقد قال على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فبقاء هذه الطائفة التي أخبر الصادق المصدوق أنها تنجو، بقاؤها إلى يوم القيامة. وهذه الفرقة الناجية التي أشار إليها شيخ الإسلام بقوله وتؤمن الفرقة الناجية، قد ذكرت في حديث الافتراق. وحديث الافتراق رواه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر من 13 صحابيا، رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أخبروا أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبر أن أمته سيصيبها ما أصاب الأمم قبلها من الافتراق، فأخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأخبر أن أمته صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي التي نجت من النار. وقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: ما هي؟ من هم؟ فمرة يقول: ما أنا عليه وأصحابي، ومرة يقول: الجماعة، ومرة يقول: السواد الأعظم. وهذه المعاني الثلاثة هي المرادة بالفرقة الناجية، فهم الجماعة لأنهم موافقون لجماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكل من كان موافقا لجماعة الصحابة في الأصول والفروع آخذا بعقائدهم متمسكا بطريقتهم سائرا على منهجهم فهو من الجماعة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المراد بالفرقة الناجية كما في حديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قال الصادق المصدوق: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا القول ينسجم مع القول السابق ولا تعارض بينهما، لأن الجماعة تشمل الصحابة وتشمل من وافقهم في منهجهم، فالصحابة داخلون في مسمى الجماعة. لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. يقول: الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وقيل المراد بالفرقة الناجية السواد الأعظم من المسلمين. كذلك لا تعارض بين هذا القول وبين القولين السابقين. ومن قال بأن المراد السواد الأعظم مستنده تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالسواد الأعظم في حديث أبي الدرداء حين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم السواد الأعظم، قيل: يا رسول الله، ومن السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يماري في دين الله، ومن لم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب غفر له. إذن هذه الأقوال الثلاثة كما قلت للأبناء والإخوة وفقهم الله تعالى منسجمة متسقة لا اختلاف بينها. فالفرقة الناجية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من كان موافقا لهم سائرا على نهجهم مقتديا بهديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. قال: والسواد الأعظم الحق وأهله. والسواد الأعظم الحق وأهله. إذن لا اختلاف بين هذه الأقوال الثلاث التي وردت في حديث الافتراق، فالجماعة هم الصحابة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم هم جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمامهم، على إمام المسلمين، لم يشذوا أو يخالفوا أو يفرقوا جماعة المسلمين. أما قوله رحمه الله تعالى يقول: من أهل السنة والجماعة، فقد قلت لكم من قبل إن من هنا بيانية، أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، فهي بيانية وليست تبعيضية، فإن الحق واحد لا يتعدد كما بين العلماء. وهذا المسمى يجمع لأهله بين وصفين: الوصف الأول السنة، والوصف الثاني الجماعة. فالسنة ما قابل البدعة، لذلك يقال فلان على سنة وفلان على بدعة. فلو أنه وافق التنزيل والأثر في القول والعمل فإنه على سنة، ولو أنه خالف التنزيل والأثر فهو على بدعة. والسنة تشمل كل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأبرار من الاعتقادات والأعمال والأقوال. يقول شيخ الإسلام: تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول عن الفرقة الناجية أنها تؤمن بالقدر خيره وشره. أشار هنا إلى القدر، والقدر في اللغة هو التقدير. القدر لغة هو التقدير، يقال قدر الله كذا تقديرا، هو ما يقدره من القضاء وما يحكم به من الأمور. أول تعريف وصل إلينا للقدر هو ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه اللالكائي ورواه العكبري ابن بطة بسنده. يقول عمر: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله عز وجل، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل. إذن هذا أول تعريف وصل إلينا للقدر، وهو تعريف عمر رضي الله تعالى عنه. بنحو هذا التعريف عرفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالإمام أحمد حين سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله على عباده، أو قدرة الله على العباد، لأن القدر هو أفعال الرب تبارك وتعالى فينا، فهو قدرته علينا سبحانه وتعالى. هذا التعريف يقول ابن القيم رحمه الله قد استحسنه ابن عقيل الحنبلي، استحسن هذا التعريف من الإمام أحمد رحمه الله، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. ثم عقب ابن القيم على قول ابن عقيل قال: وهو كما قال أبو الوفاء، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. لذلك القدر قدرة الله تبارك وتعالى. وكأني ذكرت أمام أبنائي وفقهم الله تعالى في لقاء مضى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل عن القدر فأجاب بأبيات شعرية خاطب بها ربه تبارك وتعالى قائلا: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فالقدر هو قدرة الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هل بينهما فرق؟ لأن من العلماء من يقول: القدر كبداية، أو لو ضربنا مثلا بخياط فإنه قبل أن يخيط الثوب يقوم بتفصيله، ثم يقوم بعدها بخياطته، فيقولون القدر سابق على القضاء. لذلك من العلماء من فرق بين القضاء والقدر، ومن العلماء من قال لا فرق بين القضاء والقدر. يقول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: القضاء والقدر هو شيء واحد، الشيء الذي قضاه الله سابقا وقدره سابقا يقال لهذا القضاء ويقال له القدر، يعني ما سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه قدره من موت وحياة وعز وذل وأمن وخوف وغير ذلك كله يسمى قضاء ويسمى قدرا. هذا كلام سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. لكن من العلماء من قال إن بينهما فرقا بين القضاء والقدر، فقالوا: القدر هو تقدير الشيء قبل قضائه، والقضاء هو الفراغ من الشيء. يقول ابن الأثير، وابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث، يقول: القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. يعني قبل أن يبني الإنسان البناء الظاهر يضع الأسس قبل البناء الظاهر، فالأساس القدر والبناء الظاهر القضاء. يقول: فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. والصحيح أن القضاء والقدر كلمتان متباينتان في مبناهما، أليس كذلك؟ قضى وقدر، فكل واحدة لها بناء يختلف عن البناء الآخر. وقديما قالوا: اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فلكل واحدة من هاتين الكلمتين معناها الخاص بها، لكن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في الذكر فكل واحدة تصدق على الأخرى، فيقال القدر لو أفرد بالذكر هو القضاء، ولو أفرد القضاء بالذكر فالقضاء هو القدر. أما إذا اجتمعا فيفسران كما ذكرت لكم قبل قليل في كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى. أما حكم الإيمان بالقدر فلا يخفى على أي فاضل منكم أن الإيمان بالقدر واجب، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة، كما ذكره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهو ركن من أركان الإيمان، الإيمان به واجب، دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. أما الكتاب فالله تبارك وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخبر ربنا تبارك وتعالى أن كل شيء خلقه بقدر. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: هذه الآية يستدل بها أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، القدر السابق للخلق، العلم القديم والكتابة القديمة وقبل الخلق المشيئة. فالله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا كان سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن كثير: وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها، يعني قبل خلقها. وردوا بهذه الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، قال: على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. وقد قلت لكم سابقا من هي الفرقة القدرية التي نبغت في أواخر عصر الصحابة، عندما قال أحدهم في البصرة: لا قدر والأمر أنف، فنفى القدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فإن لا التي أتى بها هي التي تنفي الجنس، لذلك نفى جنس القدر بقوله لا قدر. والأمر أنف أي مستأنف، معناه أن الله تبارك وتعالى عن قولهم لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع. إذن أين علمه السابق بالأشياء لا يعلم بها قبل وقوعها بناء على قولهم؟ يقول: ردوا بهذه الآية على من نبغ في أواخر عصر الصحابة فنفى القدر. كذلك من الآيات التي يستدل بها على إثبات القدر ووجوب الإيمان بالقدر قول ربنا تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد عنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما دليلنا من السنة فقد مر معنا قبل قليل حديث جبريل عليه السلام، وفيه إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله عن الإيمان، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيضا الحديث الذي تحفظونه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأما الإجماع فقد قال طاووس وهو من التابعين يقول: أدركت 300 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يقولون كل شيء بقدر. إذن المسألة مجمع عليها. قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك، والحمد لله على ذلك. إذن عرفنا حكم الإيمان بالقدر. لكن هنا مسألة نحتاج إليها، وهي معرفة علاقة الإيمان بالقدر بأنواع التوحيد الثلاثة. هل الإيمان بالقدر متعلق بأنواع التوحيد الثلاثة أو متعلق ببعضها؟ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بلغه خبر أهل البصرة وإنكارهم للقدر في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره، قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال ابن عباس: هذا أول شرك في هذه الأمة. يقول: هذا أول شرك في هذه الأمة. إذن هذا الشرك الذي وقع في أي نوع من أنواع التوحيد؟ الجواب أن الإيمان بالقدر يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد الألوهية وهو التوحيد العملي الطلبي، فهو متعلق بهذه الأنواع، لكن تعلقه بتوحيد الربوبية أكثر وأشد. ما السبب؟ لأن القدر ما هو؟ هو أفعال الله تبارك وتعالى. وما تعريف توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، فالقدر هو خلق الله، هو تدبير الله، فمتعلق بالربوبية أكثر من تعلقه بالنوعين الآخرين، لكنه متعلق بتوحيد الأسماء والصفات أيضا. ما هي مراتب القدر؟ علمه صفة من صفاته، مشيئته صفة من صفاته، خلقه صفة من صفاته تبارك وتعالى. لذلك الإيمان بالقدر متعلق بالأسماء والصفات أيضا، كما أن له تعلقا بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن من مقتضى عبوديتنا لربنا تبارك وتعالى أن نؤمن بقضائه وقدره، من مقتضى عبوديتنا لربنا تبارك وتعالى أن نؤمن بقضائه وقدره. اسمعوا إلى ما قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، يقول: لا يتم الإيمان، آسف، لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ من الذي زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ القدرية الثانية، ليست القدرية الأولى. القدرية الأولى بحمد الله بادت، ربما بقي أناس يحملون أفكارها، لكن لم يعد لها وجود كفرقة اجتمعوا عليها، وإنما القدرية الثانية هي التي حملت معتقد إنكار المشيئة والخلق مع إثبات العلم والكتابة. لذلك بإنكارهم لخلق الله تعالى لأفعال عباده، من يخلق أفعال العباد؟ قالوا: يخلقها العباد أنفسهم. لذلك صدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مجوس هذه الأمة، عندما قال: القدرية مجوس هذه الأمة. هناك سؤال آخر يطرح نفسه كما يقال. الآن أتكلم معكم عن الإيمان بالقضاء والقدر، أذكر لكم الأدلة وأتكلم عن أمور ومسائل في باب الإيمان بالقدر. بعضكم يقول: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخوض في القدر، فلما تتكلم في القدر؟ أقول: نعم، أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن وغيرهما بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم، بهذا هلك من كان قبلكم. وروي عن ثوبان حديث فيه كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هنا في إنكاره صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم كانوا يضربون القرآن بعضه ببعض، فنهاهم عن الخوض بهذه الطريقة. إذن من خاض في القدر بغير علم فقد نهي عن الخوض في القدر، كما قال ابن تيمية في موضع آخر يقول: الخوض في ذلك أي القدر بغير علم تام أوجب ضلالة عامة الأمم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه، نهاهم عن التنازع في القدر. أو المراد أن الإنسان يقحم عقله في قضايا القدر، وقضايا القدر من الأمور الغيبية، فليس للإنسان أن يقحم عقله فيها. لما جعل فلانا غنيا وجعل فلانا فقيرا، فهذه كلها خلق الله تبارك وتعالى وفعله، وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ما فعل شيئا إلا لحكمة. كذلك قد يكون اعتراضا على القدر وتركا للرضا والتسليم. أما الكلام في القدر بما هو في كتاب ربنا وبما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مما يزيد الإيمان بإذن الله تعالى، لأن العبد إذا علم أن الأمور كلها بيد ربه تبارك وتعالى رضي وسلم. الإيمان بالقدر له فوائد، وهي فوائد كثيرة ولا أريد الإطالة على أبنائي فيها، لكن في قول شيخ الإسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره، الشر كما يقول العلماء هو الذي لا يلائم طبيعة الإنسان، يعني ما يصيبه من أذية أو ضرر. أما الخير فهو ما يلائم طبيعته، يحصل له بالخير فرح وحبور وارتياح وسرور. والخير والشر كلاهما من عند الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا سبحانه يقول: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال تعالى: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن قد يعترض بعض الأبناء فيقول: الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن ربه تبارك وتعالى قال: والشر ليس إليك، يقول والشر ليس إليك، فكيف تزعم أن في قدر الله شرا؟ أقول: يقول لي هذا الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، فالله تبارك وتعالى الشر ليس إليه، فكيف نقول إن في قدر الله شرا؟ الحديث الذي أخبر فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ويقول: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. يقول: والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الله تبارك وتعالى خالق كل شيء كما أخبر سبحانه، لكن الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، بل باعتبار المقدور. فالله تبارك وتعالى ليس في أفعاله شر محض سبحانه وتعالى، لكن الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له بل باعتبار المقدور. لدينا قدر هو التقدير، ولدينا مقدور، لدينا خلق ولدينا مخلوق، لدينا إرادة ولدينا مراد. فباعتبار تقدير الله تبارك وتعالى ليس بشر بل هو خير، وإن كان لا يلائم طبيعة الإنسان بل يؤذيه ويضره، ولكن باعتبار المقدور نقول المقدور إما خير وإما شر. بعبارة أخرى، الشر يضاف إلى المفعولات وإلى المخلوقات، وليست المفعولات والمخلوقات أفعال الله ولا خلق الله، فهناك فرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، أليس كذلك؟ الخلق يقوم به تبارك وتعالى والفعل يقوم به، أما المخلوق والمفعول فهو منفصل عنه سبحانه. لذلك في قول شيخ الإسلام رحمه الله يقول القدر خيره وشره يراد به المقدور. وقد وضح شيخ الإسلام هذا الكلام في موضع آخر ليس في الواسطية، وإنما تكلم عن هذه المسألة في مجموع الفتاوى. يقول رحمه الله تعالى الشر لم يضف إلى الله تعالى في الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول بطريق العموم كقوله الله خالق كل شيء. ماذا فهمنا من قول الله تعالى الله خالق كل شيء؟ كل شيء مخلوق سواء كان خيرا أو شرا فالله تبارك وتعالى خالقه. قال وإما بطريقة إضافته إلى السبب كما في قوله من شر ما خلق، فأشار إلى المخلوق، فالمخلوق والمفعول فيه شر، أو أن يحذف فاعله كقول الجن وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي البداية ماذا قال؟ أشر أريد، هنا مبني للمجهول لم يذكر الفاعل. فهذه الأحوال الثلاثة التي ذكر فيها الشر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعيده على الأبناء: إما بطريق العموم كقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وإما بطريق إضافة الشر إلى السبب كقوله سبحانه من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول رحمه الله تعالى الله تعالى لا يخلق شرا محضا، واضح كلمة محضا؟ من كل وجه، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة. الآن لو سألتكم عن إبليس، خلق إبليس أليس فيه حكمة؟ حتى يتبين الطائع من العاصي يأتي يوسوس فيتبين من يعصي الله ومن يطيع الله تبارك وتعالى، من يتبع إبليس ومن يتبع أمر الله تبارك وتعالى. لذلك إبليس يقوم خطيبا في أهل النار، قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فيتبين الطائع من العاصي، الكافر من المؤمن، المسلم من المنافق، يتبين حال هؤلاء من خلال ما خلق ربنا تبارك وتعالى. يقول لا يخلق شرا محضا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة. وأنتم تعلمون أن من أسمائه تبارك وتعالى الحكيم، ومن صفاته الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فما من شيء إلا وضعه في موضعه سبحانه وتعالى، وقد أتقن كل شيء خلقه جل وعلا. لذلك قال هو باعتبار الحكمة خير، لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. أما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه سبحانه. الآن شيخ الإسلام يقول هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الشر ليس إليك، أن الله تبارك وتعالى لا يخلق شرا محضا. من شر مطلق أو كلي الله منزه عنه، وهذا الشر الذي ليس إليه. أما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته تبارك وتعالى، ولذلك لا يضاف الشر إليه مفردا قط. واضح؟ اتضح لكم أيها الأبناء؟ أو تريدون الزيادة؟ يكفي زيادة. أزيدكم بما قاله تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فابن القيم رحمه الله يأتي إلى كلام شيخه ويزيده بيانا. يقول ابن القيم القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، في المقضي المقدر كما قلت لكم قبل قليل، في المفعول في المخلوق، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه وشرا من وجه آخر. ضرب أمثلة رحمه الله تعالى. يقول الدواء الذي نأخذه عندما نصاب بالأمراض، هذا الدواء قد يكون كريه الطعم، فهو من هذه الجهة شر، لكنه بما يحدث الله تبارك وتعالى به من انتفاء للعلة أو إذهاب للعلة هو خير، ففيه مصلحة من جهة وفيه شر من جهة أخرى. وأخبر رحمه الله تعالى أن الأبدان قد تصح بالعلل، لذلك ختم قوله قال وربما صحت الأبدان بالعلل. أحيانا يفعل الإنسان بعض المعاصي ثم يتذكر عظمة من عصى جل وعلا، فالعبد لا ينظر إلى حجم المعصية وإنما ينظر إلى عظم من عصى وهو الرب تبارك وتعالى، فتصغر عنده نفسه وتهون عليه نفسه ويتمنى أنه لم يفعل، ويجلس يستغفر ربه وينوي ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. فكيف يكون حاله بعد الذنب؟ يكون حاله بعد الذنب أحسن من حاله قبل فعله. لذلك قال وربما صحت الأبدان بالعلل. تريد زيادة ولا خلاص؟ واضح الآن؟ بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. أخبرتكم قبل قليل أن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إذن الآن عندنا كم؟ أربعة، لكن هذه الأربعة تكون على درجتين. الدرجة الأولى العلم والكتابة، والدرجة الثانية المشيئة والخلق. بدأ شيخ الإسلام الآن بالدرجة الأولى وهي العلم والكتابة، لذلك قسم مراتب القدر الأربع إلى درجتين. لماذا هذا التقسيم؟ ما السبب؟ من أجل الخلاف الذي وقع في هذه المراتب. قلت لأبنائي وإخواني من قبل أن القدرية الأولى ما الذي أنكرت؟ أنكرت الدرجة الأولى والدرجة الثانية، لأنهم أنكروا مراتب القدر كلها، أنكروا العلم والكتاب والمشيئة والخلق. لكن القدرية الثانية ما الذي أنكرت وما الذي أثبتت؟ أثبتت العلم والكتابة وأنكرت المشيئة والخلق. إذن هما درجتان، الأولى علم وكتابة، والثانية مشيئة وخلق. يقول: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. إذن الآن يخبر عن الدرجة الأولى ويخبر عن المرتبة الأولى في الدرجة الأولى، وهي علمه تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يعلم ما يفعله خلقه قبل فعلهم، يعلم ما يفعله خلقه قبل فعلهم. تذكرون أبيات الشافعي رحمه الله تعالى قبل قليل، يقول: خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. هل علمه تبارك وتعالى بما سيكون يعني أن العبد مجبور على فعله؟ الجواب: لا، علمه ليس كعلمنا. سيأتي بعد قليل أن الله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وأعطانا وسائل التعلم، جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة حتى نتعلم. لو تعلمنا شيئا يبقى في رأسنا مدة طويلة أو يذهب وينسى، قد يذهب وينسى، أليس كذلك؟ لما سمي الإنسان إنسانا؟ قيل: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، لأنه ينسى. والله تعالى قد أخبر عن أبينا آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. فآدم ينسى والذرية تنسى، أما ربنا تبارك وتعالى ما كان نسيا سبحانه وتعالى. وعلمه كما قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يسبق علمه بجهل، بل علمه أزلي، ولا ينسى علمه أبدي. فعلمه قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان يعلم ما سيكون قبل كونه، هل هذا يعني أنه أجبر عباده على أفعالهم؟ الجواب: لا، بل هو علمه تبارك وتعالى، ووفق علمه يجري الناس كما سيأتي بعد قليل. وهنا في قول ابن تيمية: الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم، فيه جواب عن سؤال: هل الله تعالى يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه كما قالت القدرية الأولى؟ الأمر أنف، أي لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم بالشيء قبل أن يكون، ويعلم بالشيء حين يكون، ويعلم بالشيء بعد أن يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو سبحانه قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه ليس كعلمنا. قال: بعلمه القديم. القديم أي الذي ليس له أول، ليس له أول، لا ابتداء له. فالله تبارك وتعالى لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها في القدم، لم يزل عالما بما يعمله الخلق كلهم، فلا يقع شيء ولا وقع شيء إلا وقد علمه ربنا تبارك وتعالى بعلمه القديم قبل وجوده. وهذا شيء يجب اعتقاده معاشر الأبناء والإخوة وفقكم الله تعالى. من لم يعتقد هذا ولم يؤمن به فهو لم يؤمن بالقدر. العلماء اتفقوا على من أنكر أن من أنكر علم الله الأزلي فقد أنكر القدر، لم يؤمن به فهو كافر بالقدر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره قال عمن أنكر القدر، قال: ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فهم يسألون: هل الله تبارك وتعالى يعلم بالشيء قبل أن يقع أو لا يعلم؟ علم بالأشياء قبل وجودها؟ الجواب نعم. فإن أقروا أنه علمها خصموا، لم يعود قولهم لا قدر قولا سليما صحيحا. فالله موصوف بأنه عالم بما يعمله خلقه بعلمه القديم سبحانه. وقد دل على هذا الكتاب والسنة والعقل. ولا أطيل على الأبناء، وإنما أكتفي بأدلة يسيرة، ومن يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يجد الأدلة الكثيرة. قول ربنا تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم، وقوله: إن الله كان بكل شيء عليما، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقول الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والله تعالى علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، كائنا ما كان وكائنا من كان. أما من السنة فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أين كان آدم؟ لم يخلق آدم بعد، وليست الذرية موجودة. إذن كل المقادير معلومة له أزلا سبحانه وتعالى، وقد كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، البقيع الموجود شرق المسجد النبوي، في جنازة، فقعد صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله ومعه مخصرة عود، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. ما من نفس منفوسة مما وجد ومما سيوجد، والله تبارك وتعالى كتب مقعد كل واحد منا من الجنة أو من النار، شقي هو أو سعيد. فقال رجل من الصحابة: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. لكن الأمر من أين يبدأ؟ يبدأ منكم أنتم. لذلك قرأ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المخرج في الصحيحين ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من أين يبدأ الأمر؟ يبدأ من الإنسان باختياره، يحاسب على أفعاله التي فعلها باختياره. والرب تبارك وتعالى لا يجبر أحدا من خلقه على شيء من أفعاله. أما العقل فقد دلنا على أن الرب تبارك وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، ولا بد أن يكون الخالق عالما بمن خلق. لذلك ماذا قال سبحانه في سورة الملك؟ قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا يعلم ما خلق سبحانه وتعالى، يعلم هؤلاء ويعلم عنهم كل شيء. وقد بين ربنا تبارك وتعالى هذا في آية أخرى قال فيها: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الكتاب والسنة والعقل كلها تدل أن الله عالم بما يعمله خلقه بعلمه الأزلي قبل أن يعمل الخلق بأعمالهم. قال: موصوف به أزلا وأبدا، أي العلم، فالعلم موصوف به أزلا وأبدا. أزلا كما قلت لكم قبل قليل فيه نفي للجهل، والله تبارك وتعالى لم يسبق علمه جهل سبحانه وتعالى. وأبدا فيه أيضا نفي للنسيان، فالله تبارك وتعالى لا يلحق علمه نسيان. لهذا قال موسى لفرعون، ماذا قال موسى لفرعون؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فعلمه تبارك وتعالى بخلاف علمنا. لذلك عندما نقول الله عليم المخلوق عليم، هل نكون قد شبهنا الخالق بالمخلوق؟ الجواب لا. علمه ليس كعلمنا سبحانه، علمنا مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. ومهما أوتينا من العلم كما قال ربنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما هو سبحانه وتعالى فعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك علمه ليس كعلمنا، صفته ليست كصفتنا، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في أوصافه ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا وتقدس. يقول شيخ الإسلام: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذا العلم علم سابق، علم سابق قبل أن يتكون الإنسان في الأزل، وأيضا علم يعلمه الملائكة عند نفخ الروح في البدن. كلكم يحفظ ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا أو ملكا فيؤمر ب4 كلمات. ما هي الكلمات الأربع التي يؤمر بها الملك؟ يقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. لذلك الله تبارك وتعالى عالم بنا قبل خلقنا سبحانه وتعالى، العلم الأزلي، والعلم عندما يقدر علينا ونحن في بطون أمهاتنا قبل نفخ الروح فينا عملنا ورزقنا وأجلنا، وهل نحن أشقياء أو سعداء. فطاعاتنا كلها معلومة لربنا، ومعاصينا كلها معلومة لربنا، وأرزاقنا كلها معلومة لربنا، وآجالنا كلنا معلومة لربنا. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو غير معلوم، بعض الناس يقول: والله مات بس ما ندري إيش السبب. لكن من يعلم السبب الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، بخلاف علم الإنسان بأجله؟ الإنسان لا يعرف أجله، لا يعرف أين يموت، ولا يعرف متى يموت، ولا يعرف سبب الموت، ولا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. انتهينا الآن من المرتبة الأولى في الدرجة الأولى، أليس كذلك أيها الأبناء؟ انتقل إلى المرتبة الثانية في الدرجة الأولى. إن رأيتم أن الوقت قد انتهى يمكن أكمل في الأسبوع القادم، وإن رأيتم أن بإمكاني أن أكمل المرتبة الثانية أكملت. ما رأيكم؟ أكمل؟ طيب. يقول: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. قلت لكم هذا هو الشيء الثاني من الدرجة الأولى، وهو أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. اللوح المحفوظ ما هو؟ ماهيته؟ هل نعرف ماهيته؟ هل نعرف من أي مادة هو؟ هل هو من خشب؟ من حديد؟ من ذهب؟ من فضة؟ من زمرد؟ الله أعلم. في بعض كتب التفاسير ورد أن اللوح المحفوظ في جبهة إسرافيل، وأنه من زبرجدة خضراء. هذا كله لم يثبت. لذلك في هذا السؤال الذي سألتكم مادة خلق اللوح المحفوظ، ماذا نقول؟ الله أعلم. لماذا؟ لأننا أمة توقيفية، نقف على ما في كتاب ربنا وما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما ما سمعنا من هنا وهنا فإذا لم يكن دليل فإنه لا يفيدنا. إذن ما المطلوب منا بالنسبة للوح المحفوظ؟ أن نؤمن أن هناك لوحا كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء. أما ما وراء ذلك لسنا مطالبين بأن نبحث عما وراء ذلك. محفوظ كما قال ربنا تبارك وتعالى، محفوظ من أن يغير ما فيه، فالله تبارك وتعالى لا يغير فيه شيئا. محفوظ من أيدي الخلق أجمعين، كل الخلائق لا يستطيعون زيادة عليه ولا نقصانا منه، ولا يغير فيه شيء أبدا، بل هو باق كما كتب فيه. سيأتي بعد قليل أن هذا لا يغير، لا ينسخ، لا يمحى، لا يبدل. لهذا قال شيخ الإسلام، يقول: المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا. إذن في أي شيء يقع التغيير؟ يقع التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة كما سيأتي. قال: مقادير الخلق، أي مقادير المخلوقات كلها. لذلك كل ما نفعله نحن بنو البشر، وكل ما يفعله غيرنا من الجن والطير والوحوش والدواب وسائر المخلوقات، فإن الله تبارك وتعالى قد علمه وكتبه. قال: فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لأن تأملوا في قوله، يقول: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أمره الله تبارك وتعالى بالكتابة. هذا مع أن القلم جماد، لكن جميع المخلوقات خاضعة لربها تبارك وتعالى، مؤتمرة بأمره. جميع المخلوقات خاضعة لله تبارك وتعالى، مؤتمرة بأمره. اسمعوا إلى خضوع السماوات والأرض، وهي أعظم المخلوقات، السماوات التي تحيط بنا. قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إذن هي مخبتة طائعة، مؤتمرة بأمر الله تبارك وتعالى. وجه الخطاب إليهما فكان الجواب خضوع تام لرب العالمين تبارك وتعالى. خاطب النار سبحانه، قال لها: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اتمرت بأمره أو لا؟ نعم، فكانت كذلك. خاطب الجبال: يا جبال أوبي معه، والطير، صارت الجبال تؤوب مع داود عليه السلام. تردد ما يقول داود عليه السلام، كلها تأتمر بأمر الله. الآن في هذا الحديث أمر القلم أن يكتب، هل القلم امتنع عن الكتابة وأبى، أو امتثل لأمر ربه؟ امتثل، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب، لأن الأمر مجمل، فقال لله تبارك وتعالى ما أكتب، أي أي شيء أكتب؟ قال الله تعالى أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم وجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما هو كائن إلى يوم القيامة؟ يشمل كل شيء يكون من أفعال الخلق ومن أفعال الرب تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمنت بهذه الجملة أيها المؤمن اطمأننت، اطمأن قلبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما معنى ما أصاب الإنسان؟ ما أصاب الإنسان يحتمل أحد معنيين: إما ما قدر أن يصيبه ولما يقع بعد، واضح الأمر الأول أو الاحتمال الأول، ما قدر أن يصيبه ولما يقع بعد فإنه واقع لا محالة، أو ما أصابه بالفعل فلا يمكن أن يخطئه ولو تمنى الإنسان ذلك، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. كذلك وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما قدر أن يخطئك لم يكن ليصيبك أبدا، أو ما أخطأك بالفعل فإنه غير صائب لك ولو تمنى الإنسان وقوعه. لذلك قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما أراده الله تبارك وتعالى كان. أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن ماجة في السنن وغيرهم عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، يعني هذا الشيء الذي وقع في نفسي. فقال أبي رضي الله تعالى عنه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. يقول له: لو مت على غير هذا لدخلت النار. يقول ابن الديلمي: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كم واحد من الصحابة؟ 4 من الصحابة تكلموا حول الموضوع نفسه، كل واحد أخبرهم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخرج أبو داود في السنن أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فقوله جفت الأقلام، الأقلام التي جفت ما هي؟ هي أقلام القدر التي كتب الله تبارك وتعالى بها المقادير، جفت انتهت من الكتابة. والصحف طويت كناية عن أي شيء، أن الأمر قد انتهى وفرغ منه. لذلك أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة ابن مالك ابن جعشم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. كما مر معنا سابقا، الإنسان يبدأ علم الله تبارك وتعالى بالشيء قبل أن يكون، ليس جبرا منه لعباده على فعلهم سبحانه وتعالى، لكنه قد أحاط بكل شيء علما. قال ابن تيمية: كما قال الله تعالى: ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، أي إنه في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. ما هو الكتابة؟ على الله أمرها يسير، فقد كتب مقادير الخلائق كلهم في اللوح المحفوظ. قال شيخ الإسلام: وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية لو تأملتم مع الآية السابقة متشابهتان في المعنى. ما أصاب من مصيبة، المصائب التي تكون في الأرض، جدبها والزلازل والفيضانات والخسوف، ولا في أنفسكم، الأمراض والأوبئة والأدواء، إلا في كتاب في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، يعني علمها قديم كما مر معنا قبل قليل. فالضمير من قبل أن نبرأها إما أن يعود على المصيبة أو يعود على الأرض، فالأرض كتبت المقادير قبل خلقها، أو يعود على الأنفس من قبل أن نبرأها، أن نبرأ المصيبة أو نبرأ الأنفس أو نبرأ الأرض. والكل صحيح، لأن المصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله تعالى، والمصيبة قد كتبت قبل أن يخلق الله النفس المصابة، والمصيبة قد كتبت قبل أن يخلق الله الأرض. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. نكمل. أنا أخشى أن أثقل على الأبناء والإخوان. كم مضى الآن؟ مضى ساعة. إن أردتم أتوقف وإن أردتم أكمل، لكن كما قلت أخشى من ما بقي إلا إن شاء الله ربع ساعة بالكثير بإذن الله تعالى. إذا كان مناسب ننتهي من الدرجة الأولى، الدرجة الأولى التي هي العلم والكتابة، أما الدرجة الثانية نتكلم عنها المشيئة والخلق بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. نكمل. طيب، يقول شيخ الإسلام: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة. انتبهوا الآن، ما مراده يكون في مواضع؟ يعني يكون في مواضع هذا التقدير غير اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ موضع، لكن هناك مواضع أخرى في تقديرات أخرى، وكأنه رحمه الله يشير إلى أنواع التقادير، أن هناك تقادير أخرى كما سيأتي. بين هذا، قال: الموضع الأول فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. هذا الموضع الأول، اللوح المحفوظ، وسبق ذلك وسبق تفصيل القول فيه، وهو النوع الأول من أنواع التقدير. العلماء ماذا يسمونه؟ يسمونه التقدير الأزلي، يسمون هذا النوع التقدير الأزلي، وهو التقدير العام المدون في اللوح المحفوظ، تقدير شامل يتعلق بكل ما سيحصل، بكل ما سيحصل ويحدث في جميع المخلوقات. قدره الله تعالى في أم الكتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الموضع الثاني قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير الثاني هو الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه، وسبق دليلها. تذكرون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أشار إليها شيخ الإسلام هنا بقوله: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه. هذا يسميه العلماء التقدير العمري، هذا النوع الثاني يسميه التقدير العمري، وهو تقدير متعلق بكل إنسان على حدة، ليس تقديرا عاما كما قلت قبل قليل في التقدير الأزلي، بل هذا تقدير يتعلق بكل إنسان على حدة. متى يكون هذا التقدير لكل واحد منا؟ قبل نفخ الروح فيه، والإنسان في بطن أمه، فيأتي الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أما الموضع الثالث، يقول شيخ الإسلام: ونحو ذلك، يشير إلى موضع ثالث وهو التقدير الذي يسمى بالتقدير الحولي أو التقدير السنوي، هذا يكون في كل سنة. التقدير العمري يكون في بطن الإنسان قبل نفخ الروح فيه، أما التقدير السنوي فهناك تقدير حولي أو تقدير سنوي للمخلوقات، ويكون هذا التقدير في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها كل ما يكون في تلك السنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذا التقدير الحولي أو السنوي يشمل مجموعة الأوامر السنوية التي تصدر من الله لملائكته في ليلة القدر، مما يخص حياة الناس وموتهم وأرزاقهم وأعمالهم، كلها على مدار عام كامل. وهذا التقدير شأنه شأن التقدير العمري، يقبل المحو والإثبات والتغيير، هو بأيدي الملائكة وهو يقبل المحو والإثبات والتغيير. الملائكة المكرمون يتولونه بأمر الله تعالى ويدبرون ما يؤمرون به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنهم لا يعلمون إن كان ما صدر لهم من أوامر وأحكام يطابق ما كتب في اللوح المحفوظ أم لا. لذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سره أن ينسأ له في أثره، يبارك له في عمره فليصل رحمه. العلماء يتكلمون عن صلة الرحم أنها تزيد في العمر. كيف تزيد بالعمر؟ مكتوب في يد الملائكة أن عمره محدد بكذا، لكن في اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب، ما فرط الله تبارك وتعالى فيه من شيء، ففيه أن الإنسان كتب عمره كذا، يصل رحمه فيكون عمره يزاد في عمره، وكله مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل. أما ما في أيدي الملائكة فإنه قابل للتغيير وللتبديل. قال شيخ الإسلام: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. ما مراده بهذا التقدير؟ الدرجة الأولى إنكار العلم والكتابة. من كان ينكره قديما؟ القدرية الأولى الذين كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف، فيقولون لا يعلم ربنا تبارك وتعالى عن قولهم لا يعلم أفعال عباده إلا بعد وجودها، وقالوا الأمر أنف أي مستأنف. لكن المتأخرين متأخري القدرية وهي القدرية الثانية أثبتوا المشيئة والخلق. وللفائدة أختم لأبنائي وفقهم الله تعالى بدقائق أشير بها أذكر التقديرين الباقيين. الآن كم تقدير ذكرنا؟ لأن أنواع التقادير خمسة كما قال العلماء. ذكرنا التقدير الأزلي، وذكرنا التقدير العمري، وذكرنا التقدير الحولي. بقي تقديران، ما هما؟ التقدير الميثاقي والتقدير اليومي. ما هو التقدير الميثاقي؟ الذي أخذه الله تبارك وتعالى على أبينا آدم. التقدير الميثاقي كان عند أخذ الميثاق على بني آدم، لأن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم فأخرج كل نسمة برأها ونثرهم بين يديه كالذر سبحانه وتعالى. خلق بعضهم للجنة وخلق بعضهم للنار. من خلقه للجنة بعمل أهل الجنة يعملون، ومن خلقه للنار بعمل أهل النار يعملون. وهذا التقدير تقدير الميثاقي أخص من التقدير الأزلي، لكنه أيضا لا يقبل المحو ولا التغيير. الميثاقي والأزلي. بقي تقدير واحد فقط وهو التقدير اليومي، وهذا التقدير أخص من التقدير السنوي، يشمل الأوامر اليومية التي تصدر في شأن الناس وفي حياتهم لحظة بلحظة. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه كل يوم هو في شأن. ابن عباس يقول: يرفع يضع، يعز يذل، يعطي يمنع، يخلق يميت، يحيي يميت. فالله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. أعتذر من أبنائي وفقهم الله تعالى على الإطالة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خيرا على استماعكم، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيراً.